الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 90 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في الجمعة الأولى، غرة جمادى الأولى، عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا دخل شخص إلى المجلس فهل يسلم واقفا أم جالسا؟ إذا دخل شخص إلى المجلس وسلم فلا يخلو من صورتين: إما أن يسلم سلاما بالكلام السلام عليكم ثم يجلس، فلا يلزم أن الناس يقومون، بل لا يجوز أن يقوموا لمجرد كونه دخل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا هو المعنى الذي قال عنه الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا، وكان إذا دخل ما كنا نقوم له. الصورة الثانية: أن يدخل الداخل إلى المجلس ويسلم ثم يبدأ يصافح، فإن بدأ يصافح أو يعانق فليس من الأدب أن تصافح أو تعانق وأنت جالس وهو ينزل إليك رأسه. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقبلها، وفي رواية وقبل ما بين عينيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها تفعل هي كذلك، أي تقوم للنبي صلى الله عليه وسلم وتقبل. فإذا نفرق بين الصورتين بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من حق الزوج أن يجبر الزوجة الأولى على بيع الشقة لأنه عنده مشاكل مادية، الثانية تسكن في شقة إيجار؟ إن كانت الشقة الأولى له وليس للزوجة أي مشاركة في شرائها، فهو له حرية التصرف في ماله فيما يصلح حاله. أما إذا كانت الزوجة الأولى مشاركة في شراء هذه الشقة فليس له أن يجبرها على بيع الشقة حتى لو كان يمر بظروف مادية، وإنما عليهما أن يتراضيا. مثل الآن في الكويت عندنا والله الحمد الهيئة العامة للإسكان لا تجيز أن الزوج يبيع البيت، لأن البيت مسجل نصفه باسم الزوج والنصف باسم الزوجة، لا تجيز أن الزوج يبيع حتى تأذن الزوجة. يقول السائل: هل يجوز أن تكتتب الأم لأولادها وبناتها كل ما تملك وهي على قيد الحياة شريطة ألا يتصرف به إلا بموافقتها؟ إن كانت هذه الكتابة أو هذه الوصية تكتب الأشياء بأسمائهم، شقق، عمارات، مزارع، إن كانت تكتب ذلك بحسب القسمة الشرعية فلها ذلك، أي بمعنى أن عندها أولاد بنين وبنات وعندها أم فرضا وزوج، فيعطي للزوج النصيب وللزوجة النصيب وللأولاد البنين والبنات النصيب، وتكتب بذلك الكتابة، وكل واحد يأخذ الشيء باسمه بشرط عدم التصرف إلا بموافقته، هذا شرط لا بأس به عند بعض أهل العلم. وأما إذا كانت هذه القسمة راجعة إلى تشهيها، تعطي البنين والبنات وتحرم زوجها، أو تعطي البنين والبنات وتحرم أمها، أو تعطي البنين والبنات تحرم أباها مثلا، فهذا أمر لا يجوز. يقول السائل: توفي أبي وترك لنا بيتا كان قد كتب نصفه لأمي، ونحن 3 بنات و4 ذكور، ثم قامت أمي بعد ذلك بالتنازل عن نصيبها في نصف البيت والثمن الخاص بها للذكور بيع وشراء دون دفع مال، ولم نعلم بهذا إلا بعد وفاتها، فهل هذا جائز؟ وهل يلزم الذكور إعادة ما أخذوه؟ إذا كانت الأم تنازلت عن نصيبها في البيت لأولادها الذكور، أو تنازلت عن ثمنها لأولادها الذكور، ينظر هل كان هذا التنازل في حال صحتها وعافيتها، فهذا أمر جائز من الناحية الشرعية، بشرط أن يكون هذا التنازل لمقصد صحيح، ما هو لمجرد تفضيل الذكور على الإناث. يمكن يرى أن الزوج بنات لهم بيوت، الأولاد ليس عندهم بيت، فإذا تنازل لهذا المعنى فهذا أمر جائز وليس عليها شيء. أما إذا تنازل للبنين عن ثمنها أو عن نصف البيت دون البنات، لا لمعنى شرعي ولا لمعنى من حيث التصرف المالي والحاجة، فهذا الفعل منها محرم، هذا الفعل منها محرم، والهبة صحيحة. أما إذا وهبت نصفها وثمنها في حال مرضها، فهذه الهبة أو هذه الوصية غير نافذة وغير صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا برضا البنات جميعا. وعلى كل حال فلا أستطيع أن نفصل في هذه القضية فصلا تاما حتى يسمع من الطرفين، لكن هذا من حيث الحكم الشرعي العام، وأما النزاعات فأنا لا أفتي فيها. يقول السائل: إمام يبدل السين شينا في القراءة، هل تجوز الصلاة وراءه؟ يبدل السين شين، يعني كيف؟ يعني يقول قل أعوذ برب الناس هكذا يعني؟ وهناك شخص أحق منه بها له إجازة من المدينة، هل نحن آثمون بتقديم الرجل الأول للإمامة؟ ينظر إن كان هذا الإمام الذي تقدمونه هو إمام معين من ولي الأمر، فهذا ينصح ويخاطب المسؤولين ليصحح تلاوته ولا يؤم بالناس بهذه الطريقة لأنه يغير المعنى. وأما إن كان الإمام ليس في المسجد وإنما في الصحراء مثلا، فلا يجوز أن تقدمون من يبدل السين شينا وهناك من هو أحق منه، وإنما تقدمون الأحق لقوله صلى الله عليه وسلم في حال النزاع: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يقول: ما حكم تلبيس الأسنان فضة أو ذهب ونحن نأكل بها الطعام؟ إن أفتى الأطباء بأنه لا يصلح في السن إلا الفضة أو إلا الذهب جاز، وهذا قد كان في الزمن الماضي. أما اليوم فهناك أنواع من المواد من السيراميك ونحوه يغني عن الذهب والفضة، فبناء عليه لا يجوز تلبيس الأسنان لا ذهبا ولا فضة. بالنسبة للرجال اتفاقا لعدم الحاجة، بالنسبة للنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: كله أيا كان أطفال صغار كله ما ينبغي تلبيسهم لا ذهب ولا فضة إلا عند الضرورة فقط، حتى الأطفال لا ينبغي تلبيسهم فضة إلا عند الضرورة. يقول: ما هي نصيحتكم للإخوة الذين يريدون حضور برنامج مهمات العلم الشيخ صالح العصيمي؟ الشيخ صالح العصيمي أخونا وحبيبنا، وأنا أنصح طلاب العلم أن يرحلوا إليه في المسجد النبوي ويحضروا دورته في مهمات العلم، فهذه دورة مباركة، بارك الله فينا وفي الشيخ وفي جهوده المباركة. يقول السائل: ما حكم المسح على الجورب الرقيق؟ هذا جاوبنا عليه في الجمعة الماضية، قلنا على من يجيز المسح على الجورب من أهل العلم فإنه يشترط أن يكون ثخينا، والصحيح أنه لا يشترط أن يكون ثخينا، لأن العبرة ليس بالثخانة والرقاقة، العبرة هل هو مغطي موضع القدم كامل أو لا. إن كان مغطيا موضع القدم كاملا فإنه يمسح إليه، فإن قال قائل فإن الشفاف يبين القدم منه ويظهر، قلنا ظهور القدم ليس معنى أنه ليس على القدم شيء، بدليل أنه موجود على القدم كله. يقول: ما حكم التوقف عن الإنجاب والقول بأني لا أريد أكثر من 3 أو 4 أولاد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن تحديد النسل ب2 أو 3 أمر مباح، لكن قطع النسل لا يجوز. فرق بين الأمرين. يعني يجوز للزوجين إذا عندهم ولدين 3 أو 4 يقولوا خلاص ما نريد، نكتفي، نعزل، ما في بس. أما أن يقطعوا ما يجوز. ما معنى القطع؟ يعني يروح الرجل يغلق الطريق الموصل للخصيتين مثلا، أو يوصل للمني، أو يأخذ زوجته ويزيل رحمها مثلا، هذا أمر لا يجوز. أما بالنسبة لتحديد النسل أمر مباح. وقد قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. والعزل هو نوع من أنواع التحديد، نوع من أنواع التحديد. وقد كره العزل أو كره تحديد النسل جماعة من الفقهاء رحمهم الله. يقول: هل يجب تعيين النية في طلب الثواب على بعض فضائل الأعمال مثل المشي إلى المسجد؟ الأعمال الصالحة رتب الله عز وجل عليها فضائل كثيرة. مثلا المشي إلى المسجد، المشي إلى المسجد فيها فضائل متعددة: مغفرة الذنوب، رفع الدرجات، لاحظ الآن، مغفرة الذنوب، رفع الدرجات، وأيضا تطهير للقلب وإلى آخره. لا يشترط في تحصيل الفضائل المترتبة على الأعمال تذكرها، وإنما يكفي فعلها، يكفي فعلها. مثلا الصيام جنة، الصيام أجرها عظيم، الصيام أجره عظيم، الصيام رفع للدرجات، الصيام له باب خاص يدخل منه الصائمون. لا يشترط للصائم أن يتذكر كل هذه الفضائل، وإنما المهم أن يكون إيش؟ صائما. وهكذا. يقول السائل: بعض المعاصي يجاهد نفسي على تركها، لكنني أضعف في بعض الأوقات أمامها مع كوني مستقيمة. دعوت الله أن يبعدني عنها، واستغفرت وتصدقت وصليت ثم رجعت لها، أذنب ثم أتوب ثم أذنب ثم أتوب، وهكذا. وهذا الأمر يحزنني جدا، كيف أتخلص من هذه المعاصي؟ وهل هذا من ضعف الإيمان؟ ما دمت تستغفرين وتتوبين فأنت على خير، هذا دليل الإيمان أولا. هل هذا ضعف الإيمان؟ الجواب نعم، هذا دليل ضعف الإيمان. كيف يتخلص الإنسان من العود إلى هذه الذنوب أو إلى هذه المعصية؟ أولا عليه أن يزداد إيمانا وعلما بالله عز وجل. ثانيا أن يكثر من ذكر الله والاستغفار. ثالثا أن يبتعد ويبعد هذه الأبواب الموصلة إلى هذا الذنب. مثلا إنسان لا يستطيع التخلص من النظر إلى النساء، خلاص لا تذهب إلى السوق، الأمر سهل، وإذا أردت الذهاب اذهب في وقت لا يوجد أحد. مثلا إنسان عياذا بالله مثلا يريد أن يستمع الغناء، يا أخي الأبواب اللي تجيك منه الريح سده واستريح. أيضا من أهم الأمور كما كان يفعل بعض السلف، إذا نفسه لم تطاوعه وضع أصبعه على ضوء الشمعة، وإذا به يحس باللسعة الحر فيبعدها ويخاطب نفسه، يقول: أنت لا تقدرين على هذه، فكيف تقدرين على عذاب الله عز وجل؟ يقول السائلة: زوجي متسلط وبخيل، مع أنه يقول إنني حريص وهو بالحقيقة حريص بشكل مبالغ فيه، ونتيجة لذلك حياتنا متوترة، نريد نصيحة لأننا تعبنا من الناحية النفسية. يعني هذه المسألة من حيث العموم مع الأسف كثير، ما أقول قليل، كثير من النساء يدعون أن أزواجهم بخلاء، وذلك مثلا أنها طلبت شيء معين فرفض الزوج. هذا ليس مقياسا للبخل أو عدمه، ما هو المقياس للبخل أو عدمه؟ المقياس للبخل النظر إلى الواقع، هل الزوج ينفق نفقة المثل أو لا؟ فإن كان ينفق نفقة المثل فليس ببخيل، إن كان ينفق دون نفقة المثل فهو بخيل مع قدرته طبعا، فهو بخيل. فلا نضع القياس عند المرأة، القياس هو الواقع العملي لمثيلاتها ومثيلاته وامثاله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنا أنصح الزوج، ما الفائدة أنك تكنز المال؟ ما الفائدة؟ تريد أن تترك أولادك أغنياء؟ يا أخي هاي عيشهم بسعادة خير من أنك تعيشهم بتعاسة ثم إذا مات يأخذون المال ويتفلون عليك، يقول لك ليش ما عيشتنا وحنا معك. المال، المال مثل المنديل أكرمكم الله، ماذا تفعل بالمال؟ تقضي حاجتك وخلاص. المال لقضاء الحوائج، المال لقضاء الحاجة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول المال كالكنيف لقضاء الحاجة، ما هو المال لأجل أن تكنز. الله يقول الذين يكنزون الذهب والفضة. فأنا أنصح الأزواج بأن يدركوا أن خير ما ينفقون، خير ما ينفقون، ما ينفقونه على عيالهم ومن يعولونهم وأزواجهم وأولادهم، هذا خير ما تنفقون عليه. تقول يا أخي مستقبل أولادي، أنت يا أخي لست مسؤول أمام الله عن مستقبل أولادك، هم إذا بلغوا مسؤولين أنفسهم، أنت مسؤول عنهم الآن. هذا غلط، ترى التفكير هذا خطأ، هذا تفكير غربي دخل علينا. لا، الوالدان مسؤولان عن الأولاد إلى أن يبلغا، بلغهم المسؤولان عن أنفسهم. إن قدرت على أن توفر لهم شيء من المال يتبحبحون في حال البلوغ هذا خير والحمد لله، ما قدرت أنت عيشتهم أحسن عيشة، هذا الواجب. وأنا أذكر لكم قصة حقيقية ذكرها لي من أثق به، يقول إن رجل كان هنا وكان ينفق نفقة أفقر الناس، حتى إنه كان يمشي من مكان عمله إلى محكمة الرقع، إلى المحكمة الكلية، المحكمة الكبرى في الكويت، والمسافة بينهم تقريبا حوالي 4 كيلو، يمشي مشيا في الحر الشديد والبرد الشديد ولا يركب لأجل 100 فلس. يقول وكان صاحبي، فلما مات يقول ذهبت لعزائه، فاستغرب الأولاد كيف أنا جيت وأعزيه، فقالوا من أنت؟ قلت أنا صاحب والدكم، كان شريك لي في العمل في المحاماة الله يرحمه. يقول قال واحد من عياله الله لا يرحمه. يقول أنا استغربت، إيش الكلام هذا؟ قلت ليش؟ لماذا؟ قال كان يعيشنا عيشة التعساء الفقراء، كنا نمشي من البيت إلى الجامعة مشيا ما يخلينا نركب، نأكل الخبز فقط اليابس ما يخلينا نشتري. يقول ما عندي، لما مات اكتشفنا عنده 2 مليون. يلا، هذا البخيل، نسأل الله السلام والعافية. وقال أبو بكر الصديق، وهل داء أدوأ من البخل؟ هذا داء خطير، تعوذوا بالله من البخل. نبيكم صلى الله عليه وسلم تعوذ من البخل، اللهم إنا نعوذ بك من البخل، وأيضا الإسراف تعوذ بالله من بعد. يقول هل يجوز شراء الذهب أونلاين من طريق أحد البنوك الإسلامية لديهم حساب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز شراء الذهب، يجوز شراء الذهب عن طريق الأونلاين الإنترنت، لأنه بمباشرة أنك تشتري يصبح الذهب في حسابك، تستطيع أن تذهب وتأخذ هذا الذهب، وتستطيع أنك أنت تبيع هذا الذهب وتتصرف فيه، فهو دفع وقبض، لكن بشرط واحد. ما هو؟ ألا يكون بينك وبين الذهب وسيط آخر. يعني الشراء أنا لا أجيز عن طريق فورفكس، تشتري أنت مباشرة وتبيع مباشرة بدون وسيط، يتوسط بينك وبين الشارع أو يكفلك ما في بأس، يكون نقدا يعني. يقول: من كان المسجد يبعد عن مسافة 1 كيلومتر هل تجب عليه صلاة الجماعة؟ 1 كيلومتر، 1 كيلومتر يعني 1000 متر، 1000 متر هذا بعيد. قد كان رجل من الصحابة يأتي من أقصى المدينة، أقصى المدينة كم كيلو؟ حوالي 3 كيلوات، 3 كيلوات يمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض الصحابة: لو أنك انتقلت وأتيت وسكنت قرب المسجد، فقال: ما أحب أن بيتي بجوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: يا رسول الله، إني أحتسب ممشاي في ذهابي وإيابي. هذا الفقه، يجب على الإنسان إذا سمع النداء أن يجيب، حتى لو كان كيلو ولا كيلوين ولا 3. يقول: أي الكتب التالية أفضل، مقالات الإسلاميين ولا الملل والنحل ولا الملل للشهرستاني؟ حقيقة هذه الكتب الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالك، هذه الكتب الثلاث كل واحدة منها لها ميزة، كل واحدة منها لها ميزة، ولا ليس كتاب يغني عن كتاب، لكن مقالات الإسلاميين بالنسبة لحكايته لعقيدة أهل السنة والجماعة أقرب إلى الحق من كتاب الملل والنحل لابن حزم ومن كتاب الملل للشهرستاني. يقول السائل: هل بول الصبي ينقض الوضوء بعد إدخال الطعام عليه؟ يعني كيف بول الصبي ينقض الوضوء؟ ما فهمت يعني. لعل السؤال أنه إذا الصبي بال على يد الإنسان مثلا أو على يد أمه، هل ينتقض الوضوء؟ الجواب: لا ينتقض الوضوء، وإنما تغسل ما أصاب اليد من البول والوضوء لا ينتقض. الوضوء لا ينتقض بملامسة النجاسة، بملامسة النجاسة. يقول السائل: زوجة من الدرجة الأولى، أول مرة أسمع الدرجة الأولى، في زوجة من الدرجة الأولى، في زوجة من الدرجة الثانية، تقسيمات عجيبة. يقول: زوجة من الدرجة الأولى بما تعنيه الكلمة، يعني بامتياز في كل شيء ما عدا حقوق الشرعية. شلون الحين؟ شلون زوجة من الدرجة الأولى ما عدا حقوق الشرعية؟ هذه ما هي زوجة من الدرجة الأولى. وخلال 14 عام زواج، تلك نقطة الخلاف الوحيد بيننا. أرجو نصيحة لي ولا ودعوة بظهر الغيب حتى لا يهدم البيت بالزواج الثاني، علما بأنني أخذت الأسباب وكشفت عند كل العيادات والجميع أجمع أنها سليمة ولا توجد مشكلة عظيمة. أولا أسأل الله عز وجل أن يديم بيتكما على المحبة والوئام، وأن يؤلف بين قلبيكما. ثانيا أقول إن الزوجة المثالية هي التي تطيع ربها وتطيع زوجها، هذه الزوجة المثالية عندنا. قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسك ومالك. وقال صلى الله عليه وسلم يبين أهمية المرأة، يقول: إن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والمرأة تدخل الجنة بأمور يسيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وطاعت زوجها دخلت جنة ربي. فأنا أنصح هذه أن تحافظ على حقوقه الشرعية. ثانيا أقول لك يا أخي، إذا كانت هي تتعلل ولا تستطيع أن تؤدي حقوقك الشرعية من المنام، الله عز وجل ما عستر عليك، فتح لك المجال يا أخي، عدت الأمر يسير، زوج الثانية. لماذا تهدم البيت الأول؟ أبقى البيت الأول تزوج الثانية، هذا أمر مباح شرعا. وإذا كانت هي زوجة من الدرجة الأولى فهي تفهم أن هذا أمر الله عز وجل، لا سيما وأنها لا تستطيع القيام بهذه الأمور الشرعية. هذه مسألة مهمة. هذا مثل يذكرني بنكتة يتداولها الناس، أحب أقولها لكم. يقولون أن وحدة صارت متعلمة شوي، فقالت لزوجها: ترى قول الجمهور أني أنا ما أخدمك، قول الجمهور أني أنا ما أخدمك. فكان الزوج ذكيا قال: قول الجمهور بل الإجماع أن التعدد أحسن من الواحدة. قال: أنا كنت أضحك معك يعني، أنت صدقت؟ سبحان الله العظيم. يقول: هل يجوز للرجل إن كان لديه شعر مجعد وجاف أن يستخدم الكيراتين أو ما شبهه من أدوات التنعيم حيث يجعل الشعر ناعما لمدة 3 أيام و4 شهور؟ وش الكيراتين هذه؟ من يعرف كيراتين؟ أول مرة أسمع فيه. ها؟ شنو يعني؟ مادة ولا أدوات ولا شنو؟ طيب هل هذه المادة لها جرم؟ على كل حال أنا ما تصورت شنو مادة الكيراتين. إذا كانت يعني تنعيم الشعر بهذه المادة وهذه المادة ليس لها جرم فهذا جائز بالاتفاق، أما إذا كان لها جرم فهذا يمنع الوضوء ويمنع الجنابة فلا يجوز. هذا هو تفصيل القول في هذه المسألة. يعني مثلا لو ذهبت عند لو أخذت الاستشوار شو يسمون هذا مجفف الشعر ونعمت شعرك حيل، هذا أمر مباح جائز. يقول: هل هناك، يقول: متى يبدأ القصر في الصلاة عند السفر؟ يبدأ المسافر القصر في الصلاة إذا خرج عن دويرة أهله. مثلا إنسان ساكن في المسائل يبي يسافر إلى الخفجي، بمجرد ما يتجاوز الفاحيل يجوز له القصر لأن البنيان انقطع خلاص. إنسان ساكن في أم الهيمان، أول ما يخرج من أم الهيمان ناحية الخفجي يجوز له الجمع والقصر بمجرد الخروج. أما الإنسان داخل المطار ما يجوز له القصر ولا الجمع، وإنما يجوز الجمع للحاجة أما القصر لا. يقول السائل: وهل هناك فرق بين إيمان من يستمع الأغاني في الخلوة ومن يستمع إليها بين الناس؟ طبعا في فرق. الذي يذنب في الخلوة هذا أقوى إيمانا ممن يجاهر بالمعصية. ها كلامي واضح؟ هو الإيمان هذا ضعيف، الإيمان هذا ضعيف، لكن الكلام أيهما أضعف؟ من يجاهر بالمعاصي أضعف إيمانا. ليش؟ لأنه وقع بين ذنبين، فعل الذنب والمعصية، فعل الذنب والمجاهرة بالمعصية. أما الذي أخفى على نفسه فهذا والله ما أخفى الذنب، ما أخفى الذنب إلا وفي قلبه من الحسرة والندامة على هذا الفعل ما الله به عليم. يقول السائل: طالبة، وأنا أنصح المجاهر والمستخفي أنصحهما بالتوبة إلى الله عز وجل من هذه الأغاني، فإنها لا تنبت إلا النفاق في القلب كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع الغناء صب الآنك في أذنه يوم القيامة. ومن علامات الساعة، نسأل الله ألا نكون من هؤلاء الذين ظهر فيهم هذه العلامة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في بيان أشراط الساعة قال: لا تقوم الساعة حتى يستحل أقوام من أمتي الحرى والحرير والمعازف. نسأل الله السلام والعافية. يقول السائل: طلبت بوفيه الأسبوع القادم، صاحبة البوفيه تأخذ المبلغ مقدما، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يبيع شيئا أو يؤجر شيئا ويأخذ المبلغ مقدما، هذا أمر مباح جائز باتفاق العلماء. يقول: ما حكم تغطية الوجه للمرأة وللبنت العزباء؟ وجه المرأة إذا بلغت، الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجهها عورة يجب عليها أن تغطي، وهذا هو قول جماهير السلف، وهو في حال الفتنة، وإذا كانت جميلة فعليها اتفاق العلماء رحمهم الله أنها تغطي وجهها سواء كانت عزباء ولا متزوجة، سواء كانت عزباء أو متزوجة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة، والله جل وعلا يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ويقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالأمر أمر مأمور بوضع الجلباب وهو ما يغطي كل بدنها، وبالخمار وهو الذي يغطي رأسها إلى جيبها ويدر. يقول السائل: عندما أتوضأ أحس بحركة في الخلف في خروج الريح، وتخرج مني فقاعات وسواس. أعيد الوضوء 5 مرات تقريبا وصعوبة، فما الحكم؟ ما أقول الحكم أنك أصبحت جندي من جنود إبليس. يقول لك يمين تقول له حاضر، يقول لك يسار تقول له حاضر. إيش معنى الجندي؟ الجندي هو اللي يقول له اللي فوقه يمين يمين يسار يسار. هذا أنت. اتق الله عز وجل. والله لو جاءك إنسان وقال لك ترى ها ادخل اطلع ادخل اطلع تغضب، تقول ليش؟ ايش فيني انا؟ مجنون انا؟ طيب كهو ابليس قاعد يضحك عليك. يجب على الانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى. ان كان الوسواس قهريا يا اخي اذهب وعالج. وانا انصح الموسوسين ان لا يسالوا. انا انصحهم ان لا يسالوا، انصحهم ان يعزموا. خلاص توضيت مره، خلاص لو جاك 1000 ابليس قالك ما توضيت قل له مو شغلك، اتفل عليه، تعوذ بالله من ابليس، مو تطيعه. الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. وعليك بالحجام حتى يذهب الوساوس عن راسك. يقول السائل: خادمه قديمه من 20 سنة تقريبا غير مسلمه تركت ذهبا عندي، سافرت ثم طلبت مبلغ 150 دينار، بعثت لها ثم طلبت نفس المبلغ وقالت اذا لم ارجعه عندكم الذهب. رفضت أبعث لها المرة الثانية وانقطعت أخبارها. أخذت الذهب قيمته الآن تقريبا 250 دينار، أريد أن أبيعه وتتصدق به، فما الحكم؟ أما 150 اللي أرسلتها تأخذها من 250، والباقي 100 دينار لابد أن ترسلها إليها، لا تبرى ذمتك إلا بهذه الطريقة. يقول: إذا كانت المرأة تلبس عباءة كتف وتلبس فوقها شال طويل يغطي الكتف ويصل إلى الركبة تقريبا ومتحجب ولكن لا تغطي وجهه، فهل هي آثمة وهي لا تتبرج ولا تلفت الأنظار؟ عند من يرى أن الوجه عورة فهي آثمة، وقلنا إذا كانت جميلة وتفتن الناس فلا شك أنها آثمة. يقول السائل: أشكلت علي مسألة وهي مسألة ذكر السلف ووصف من قراءة القرآن في الصلاة لبعض مشايخهم، ومدى تأثر الناس بقراءتهم حتى وصل حال بعض من يغشى عليه في الصلاة، بل ذكر أن بعضهم مات في الصلاة بسبب قراءة الشيخ الفلاني، وأن قراءته تنخلع منها القلوب. ومع هذا ما وجدت أحدا من الصحابة رضي الله عنهم ذكر أثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقع على القلوب وما تحدثه في النفوس، فما بلغنا وصف دقيق لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وكيف صفته وآياته وكيف أثره في النفوس، فما توجيهكم؟ نحن لا نجزم أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قراءة مؤثرة في النفوس، هذا يجب أن نعتقده اعتقادا جزما. لكن إن قال قائل: لماذا لم يكن في الصحابة من يغشى عليه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يكن في الصحابة من يموت لسماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب جاوب عنه شيخ الإسلام بن تيمية، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قوي إيمانهم ووصل إلى درجة استطاعوا الجمع بين الخوف والرجاء، فأصبح أحد الجانبين لا يغطي على الثاني. أما الذين بعدهم فصاروا صنفين: صنف غلبوا جانب الرجاء فلا تجد عندهم إلا خوف قليل، وصنف غلبوا جانب الخوف فلا تجد عندهم إلا رجاء قليل. ولهذا إذا سمعوا الآيات التي فيها التخويف يغشى عليهم. ليش؟ لأن جانب الخوف عندهم أعظم. هذا هو السبب، السبب راجع إلى ضعف إيمان هؤلاء وليس إلى إيش؟ قوة تأثير القارئ. يقول السائل: أمتلك شقة ويسكن فيها مستأجر، فهل علي الزكاة؟ وفي حال إغلاقها والنية تبيع عند احتياج مبلغ المال أو الاستثمار ثمن الشقة. ما دمت أنك ما عرضت الشقة في مكتب العقاري فليس على أصل الشقة زكاة، وإنما الزكاة على الإيجار إذا كان يبقى ويحول عليها الحول. يقول: بالنسبة لطالب علم شرعي مبتدئ هل ينصح بالخوض بعقائد الشرك؟ أنا طالبة علم شرعي بدار القرآن من الفصل الحالي، بدأوا بتدريس عقائد الشرك النصرانية واليهودية، وعلمت أن الفصل القادم سندرس البوذية والهندوسية، ماذا أفعل؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. دار القرآن لا يبدأون بمدارسة اليهودية والنصرانية ولا البوذية والهندوسية، هذا كلام ملفق. إنما النصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية مقرر في السنة 7 والثامنة آخر سنة من دار القرآن أو أول سنة إن لم تخن الذاكرة، يا آخر سنة من دار القرآن يا أول سنة من معهد الدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف. هذا كلام غلط. لا، نحن نقول نعم لا ننصح أن طالب العلم المبتدي أولا يتعلم عقائد المشركين، لا، أولا يتعلم عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك الفصل الأول في دار القرآن الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر. إذا خلص هذا بعدين يدرسون ما يتعلق بالمسائل العقدية المتعلقة بالإيمان، ثم آخر سنة يدرسون النصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية والله أعلم. يقول ما هي شروط إخراج زكاة الزرع؟ زكاة الزروع لها شرطان. الشرط الأول أن يكون نصابا، الشرط الأول أن يكون نصابا وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا، أن يكون نصابا. والشرط الثاني أن يكون من الزرع من الجنس الذي فيه الزكاة. ما الذي فيه الزكاة؟ كل مكيل أو موزون مدخر، كل مكيل أو موزون مدخر من الأطعمة، كل مكيل أو موزون مدخر من الأطعمة مثل الزبيب والتمر والبر والشعير والذرة والفول ونحو ذلك. يقول هل يجوز التوسط للطالب في الجامعة لكي ينجح من المادة مع العلم أن درجة الاختبارات 0؟ لا يجوز، لا يجوز، وهذا من الغش للمسلمين. يتخرج طالب جامعي بالواسطة مهندس، بعدين يبني ويسقط البناء على الناس، اللي توسط له آثم وهو آثم وكل من كان له يد في هذا آثمين. يتخرج ويصير إمام مسجد هو 0 ويخطئ للناس، هو آثم اللي توسط له آثمين. يقول هل ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن الكريم صحيح؟ الإعجاز العددي غير صحيح، وإنما يقال الحكمة، فرق بين الإعجاز وبين الحكمة، وهذه الحكم قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. يقول ماء المجاري المعدل هل يعتبر طاهر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه فتوى رابطة العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، المؤتمر الفقهاء، يقولون إن الماء المجاري المعدل إذا كان ليس فيه رائحة وليس فيه طعم النجاسة ولا لون النجاسة فإنه يعتبر طاهرا وليس مطهرا. وأما إذا كان فيه لون أو رائحة حتى لو كان معدل فإنه ليس بطاهر. يقول هل من حق المدير أخذ عمل وتعب الموظف ونسبة ذلك إلى نفسه؟ لا، هذا لا يجوز، هذا أمر محرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة، تفضل. بحسب ما يصطلح عليه الشركاء، بحسب ما يصطلح عليه الشركاء، نعم، راجع إليهم. نعم، المسائل النزاعية في الأموال بين الشركاء بحسب ما يصطلحون عليه، فإذا لم يصطلحوا يتحاكمون إلى شيخ أو إلى قضايا. نعم، تفضل يا أمان. أخوكم يسأل يقول هل يكون للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات في الجنة غير نساء أمهات المؤمنين؟ لعل هذا السائل سأل هذا السؤال مع أنه لا يترتب عليه فائدة، لأنه جاء في بعض الروايات لكنها لا تثبت، جاء في بعض الروايات لكنها لا تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من آسيا بنت مزاح، لكن هذا ليس هناك أي دليل صحيح على هذا. نعم، سبحانك اللهم بحمدك. تفضل. اي تفضل. نعم نعم. أما المظاهرات فهي ليست طريقة صحيحة لحل المشاكل لا في بلاد الكفار ولا في بلاد المسلمين، وإنما لهم المطالبة بحقوقهم بالطرق الشرعية وبالطرق القانونية الموضوعة هناك بما لا يخالف الشرع. واضح؟ كيف؟ هذا غير صحيح، هذا من عندك يعني من رأسك تقول ما في طرق إلا هذا. هذا ادعاء، ادعاء من؟ ادعاء أصحاب السياسة. ليش؟ أنا أضرب لك مثال. لو عند المسلمين في الهند، تدري كم عدد المسلمين في الهند ولا ما تدري؟ 3 أضعاف مصر عدد المسلمين في الهند. لو أنهم كلهم جلسوا في بيوتهم قالوا ما نشتغل حتى الدولة الحكومة تجيب مطالبنا، تعطلت مطالب الحكومة، كان أحسن من مظاهراتهم. يجلسون في بيوتهم يقولوا إحنا ما نبغى نشتغل أحسن من. لو أنهم كلهم رفعوا شكوى للأمم المتحدة كان أحسن من مظاهراتهم. على كل حال لا يجوز لنا أن نقول لا يتغير إلا بهذه الطريقة، يجوز؟ لا، مو صحيح الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.